بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اللهم صل وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في كتاب الفضائل في باب تأكيد وجوب الزكاة وبيان فضلها وما يتعلق بها، وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا رضي الله عنه إلى اليمن فقال: أدعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. متفق عليه. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا رضي الله عنه إلى اليمن. هذا الحديث في بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ إلى اليمن ليعلم الناس ويرشدهم إلى أمر دينهم. وقد تقدم هذا الحديث معنا فيما مضى من الأحاديث، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. في هذا الحديث اختصار هذا الحديث، قال: ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وفي هذا تنبيه على أهمية الدعوة إلى التوحيد، وأن الداعي يبدأ في دعوته إلى الله عز وجل بالتوحيد، لأنه هو الأصل. وشهادة لا إله إلا الله هي التوحيد، لأنها متضمنة ركني التوحيد، وهو شهادة لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأول إخلاص العبادة لله عز وجل، والثاني تجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. فإنهم أطاعوك لذلك أي استجابوا إلى كلمة التوحيد وإلى الدخول في الإسلام، وإلا فمعلوم أنه لا يخاطب بالصلاة من لم يدخل في هذا الدين، لأن أول ما يبدأ به الداعية في الدعوة إلى الله إلى التوحيد. وأما إن لم يقبل الناس هذه الكلمة فلا يخاطبون بشعائر الإسلام حتى يقر المخاطب بالتوحيد وينطق بالشهادتين. وفيه التدرج أيضا في الدعوة، وأن يبدأ الداعية بالأهم فالأهم. قال: فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. وهذا بعد استجابتهم للصلاة أنه يدعوهم إلى الزكاة. قال: فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة، والصدقة هنا هي الزكاة. تقدم أنه يطلق عليها صدقة وزكاة، وأكثر ما تطلق الصدقة في النصوص على النافلة، ولكنها أيضا تطلق على الزكاة، وكذلك تسمى الزكاة بهذا الاسم الزكاة كما جاء في النصوص، لكن الصدقة هنا المقصود بها الزكاة الواجبة. قال: تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. هذه الجملة فيها فائدة، وهو أنه ينبغي للداعية في الدعوة إلى الله أن يسلك المسالك الحسنة والعبارات السهلة المقربة للقلوب. يعني لاحظوا العبارة: تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائه، يعني كأنه يقول له لن نأخذ شيئا لنا، وإنما نأخذ منكم هذه الزكاة، نأخذها من أغنيائكم ونردها على فقرائكم. فهذا من باب مخاطبة الناس بما يقرب قلوبهم، بخلاف ما لو قال نأخذ منكم الزكاة ونحن نتصرف فيها، فإن هذا قد يكون سبب لنفور بعض الناس. لكن هذا فيه توجيه الداعية أن يختار العبارات الحسنة السهلة المقربة للقلوب، تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، والضمير هنا يرجع على المسلمين، وقد يكون أيضا مرجعه على أهل البلد. ومن هنا قال بعض العلماء أنه لا ينبغي نقل الزكاة ما دام أن في البلد حاجة، فتؤخذ من الأغنياء من أهل البلد وترد إلى الفقراء في ذلك البلد. لكن إن استغنى أهل بلد ولم يوجد فيهم فقراء فلا بأس بنقل الزكاة إلى بلد آخر يحتاج المسلمون فيه إلى هذه الزكاة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله. متفق عليه. ثم ذكر حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أمرت، الآمر هنا هو الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يمتثل أمر الله وما أمره به ربه عز وجل. أمرت أن أقاتل الناس، يعني عموم الناس الذين خاطبهم بدعوته وهم عامة الإنس والجن، فخاطبهم الله عز وجل بهذه الدعوة وبرسالة هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. وهذا فيه أيضا فائدة، وهو أن من لم يستجب لدعوة الإسلام أنه يقاتل على ذلك، خلافا لما يدعيه البعض من أن الإسلام يعني لا يدعو الناس بالسيف، وإنما الدعوة بالخطاب، فإن قبل الناس قبلوا وإن لم يقبلوا فإنهم لا يقاتلون. هذا غير صحيح، بل هذا الحديث نص في أنه يوجه الناس إلى الخير وإلى الدين، فإن استجاب الناس وإلا قوتلوا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم دعا قريش ودعا العرب إلى هذا الدين، فلما لم يستجيبوا قاتلهم وفتح مكة، ودخل مكة ثم عفى عن أهل مكة الذين كانوا يقاتلونه ودخلوا في دين الله عز وجل بعد ذلك، فمنهم من لم يدخل في الإسلام إلا يوم الفتح. فهذا دليل على أن الداعية، أن الإسلام جاء بدعوة الناس إلى الخير والرفق وتوجيه الناس إلى الإسلام، لكن من لم يستجب فإنه يقاتل. ولكن هذا القتال لا يكون كما يدعيه البعض من أهل الفتنة، يذهب إلى بلاد الكفار ويفجر ويقتل ويقول نحن نقتلهم، الله أمرنا بقتالهم. لا، ليس هذا هو الجهاد. الجهاد تحت راية شرعية، إمام مسلم يعرض الإسلام على الكفار، فإن استجابوا وإلا قاتلهم، وهذا لعموم المشركين. وأما أهل الكتاب فيخير بين ثلاث: إما الإسلام، وإما الجزية، وإما القتال. وأما من عداهم من المشركين فإنهم لا تؤخذ منهم الجزية، وإنما يؤمرون بالإسلام، فإن استجابوا إلا قوتلوا. هذا هو الحكم الشرعي. وأما أن يدخل الرجل يعني بلاد الكفر بأمان وبعهد ثم يغدر ويخون ويفجر ويقتل ويزعم أن هذا من الجهاد، هذا باطل، وهذا هو الذي يصد الناس عن دين الله عز وجل. وكذلك إذا دخل الكافر بلاد المسلمين بعهد وبذمة من الإمام أو من غيره، فإنه لا يجوز أن يقتل ولا يجوز أن يغدر به، ولهذا انتشر الإسلام لما رأى الناس ما فيه من الرحمة والعدل، وإذا ارتكب بعض المسلمين بعض المخالفات فإن هذا يصد الناس عن دين الله عز وجل. ولهذا استغل بعض أعداء الإسلام بعض ما يحصل من المسلمين من الانحرافات في هذا الباب كاليهود، وصوروا للعالم أن هؤلاء أن المسلمين قتلة وأنهم يغدرون ويفجرون ويسفكون الدماء وأنهم قتلة، فلبسوا على الناس هذا. واليهود يعرفون الإسلام وحقيقته، وأن هذا إنما هو خطأ من بعض المسلمين، لكنهم يريدون تشويه الإسلام. وأما أكثر النصارى فهم أهل ضلال لا يعرفون الحقائق كما هم موصوفون في كتاب الله عز وجل، فاليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. فيجب على المسلمين أن يظهروا الإسلام وأن يبرزوه للناس وأن يبينوه على ما هو عليه من العدل والإنصاف والرحمة وعدم الاعتداء وعدم الظلم. قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وأما قبل ذلك فهو لم يؤمر بالكف عنه، وهذا مع وجود أيضا القدرة على القتال، فإذا قالوا ذلك كف عنهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. حتى هنا يقول العلماء للغاية، يعني لا يكف عن قتالهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لم يكف عن قتالهم بتسليم الأرض وبإعطاء الأموال، وإنما لا يكف عن قتالهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويدخلوا في دين الله عز وجل ويقيموا الصلاة. ثم بعد النطق بالشهادتين لا بد من إقامة الصلاة، فإذا تركها أهل بلد فإنه يشرع للإمام أن يقاتلهم حتى يصلوا. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يقاتل أهل بلد أرسل من يرصد أهل البلد، فإذا لم يسمع فيهم أذان وأنهم تمالوا على ترك الصلاة ولا يؤذنون ولا يصلون فإنهم يقاتلون. ولهذا قال بعض العلماء كل بلد لا يرفع فيه الأذان ولا تقام فيه الصلاة فإن أهله يقاتلون حتى يقيموا هذه الصلاة، ولو كانوا يظهرون الإسلام ولو كانوا ينطقون بالشهادتين، لأن هذه الشعائر لا بد من إقامتها. كذلك الرجل الممتنع من أداء الصلاة فإن الإمام يستتيبه ويأمره بالصلاة ويعظه، فإن أصر على ذلك قتله على ترك الصلاة، ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، وكذلك الزكاة أيضا لا بد من أدائها ولا بد من إخراج الزكاة، فإن أخرجها صاحب المال أجزأته، وإن طلبها الإمام لا بد أن يبذلها للإمام حتى يقوم الإمام بتوزيعها وبإنفاقها على أصحابها. قال فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم، إذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم، يعني لا تسفك دماءهم ولا تؤخذ أموالهم، دماء معصومة وأموال محرمة لا تنتهك وإنما تحفظ بالإسلام، هذا هو عهد الإسلام. ثم استثنى قال إلا بحق الإسلام، إلا بحق يجبه الإسلام مثل حد أو قصاص، كما جاء في الحديث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة، فهؤلاء جاء الإسلام بقتلهم، فهذا هو حق الإسلام. فكل ما أوجب الإسلام قتله بحكم الشرع هذا هو حق الإسلام. قال وحسابهم على الله، هذه هي الدنيا، لا بد من إظهار الشعائر وإقامة الدين، فإن أقيمت وإلا قوتل الناس، أما الحساب فهو لله عز وجل. إذا أظهر الناس الخير ورأيت الرجل يصلي ويؤدي الزكاة ويصوم فأنت لا تتولى حسابه، لا تقول هل هو منافق هل هو صادق مخلص أو غير مخلص حسابهم إلى الله. ولهذا بعض الناس يريد أن تكون هذه الدنيا دار حساب وهي دار عمل كما قال علي رضي الله عنه: اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. فنحن ليس لنا إلا الظاهر، ما أمرنا أن ننقب عن قلوب الناس، لعله منافق، لعله لم يرد الخير، لعله يرائي، لا يجوز لنا، بل نحسن الظن بالمسلمين. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالكف عن التنقيب عن القلوب، وقال لأسامة بن زيد لما قال إنما قالها تعوذا: قال: أفلا شققت عن قلبه؟ أفلا شققت عن قلبه؟ ما يعلم ما في القلوب إلا الله. فنحن لنا الظاهر، وأما البواطن وأيضا ما يكون عليه الإنسان من الخير والشر فهذا حسابهم إلى الله عز وجل يوم القيامة، الذي يعلم ما في الصدور يوم تبلى السرائر. يبتلي الله عز وجل الناس، ويظهر الصادق من غيره والمخلص من غيره، هذا الحساب لله عز وجل. أما في الدنيا فمن أظهر الخير قبل منه وأحسن الظن به، ومن أظهر الشر عوقب عليه. نعم. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أبو بكر رضي الله عنه وكفر من كفر من العرب، فقال له عمر رضي الله عنه: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. فقال أبو بكر رضي الله عنه: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. قال عمر رضي الله عنه: فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. متفق عليه. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أبو بكر رضي الله عنه، يعني كان هذا في عهد أبي بكر وفي خلافة أبي بكر، وكفر من كفر من العرب، ارتد بعض العرب، وبعضهم منع الزكاة كما ذكر شيخ الإسلام. هذه الحروب سميت حروب الردة، ولكن ليس كل من قوتل يكون مرتدا ردة كاملة، ولكن منهم من ارتد ردة كاملة، ومنهم من منع الزكاة وظن أنها تؤدى للنبي صلى الله عليه وسلم، وبعده فإنها لا تؤدى لأحد، فقاتلهم أبو بكر رضي الله عنه على هذا. وكفر من كفر من العرب، أي بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. وموت النبي صلى الله عليه وسلم هو إحدى الفتن التي فتن بها بعض الناس، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك ثلاث فتن، قال: من نجا منها فقد نجا، قال: موتي وقتل إمام مظلوم والدجال. فهذه ثلاث فتن عظيمة، فموته عليه الصلاة والسلام لما مات فتن بهذا من فتن، وزعم بعضهم أن هذا الدين قد انتهى بموت هذا النبي الكريم، وارتد من ارتد ورجعوا عن الإسلام. ومنهم من منع الزكاة، ومنهم من تربص وقال: ننظر ما الذي سيحصل. فهذه فتنة عظيمة. ثم قتل الإمام المظلوم، الإمام المظلوم هو عثمان رضي الله عنه، فإنه بسببه ظهرت الفتن والبدع التي لا زالت باقية إلى اليوم بعد مقتل عثمان رضي الله عنه. والدجال أيضا يفتن بخروج خلق كثير. فقال عمر رضي الله عنه: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. لما عزم أبو بكر على قتال هؤلاء الذين منعوا الزكاة، راجعه عمر رضي الله عنه هذا دليل على أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يبحثون عن الحق، وما كانوا يرون أن يعني قتال من يعني عزم الخليفة على قتالهم أنه يقاتلون معه دون أن يعرفوا الحكم، وأن القتال يكون مجرد يعني شهوة أو رغبة في قتال الناس، وإنما كانوا يقاتلون بالدليل. ولهذا عمر خفي عليه رضي الله عنه هذا الأمر، فقال كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قالها فقد عصم مني ما له ونفسه إلا بحق. وهذه رواية في الحديث، وفي الحديث السابق أنه قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. فقال أبو بكر والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، يعني أقر بالصلاة وجحد الزكاة. ثم قال فإن الزكاة حق المال، لأنه جاء في الحديث إلا بحقه، الزكاة حق المال، عصمة المال يكون بأداء حقه وهو الزكاة. ولهذا علق شيخ الإسلام بن تيمية قال كان أبو بكر رضي الله عنه أفقه الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ولهذا لما نظره الصحابة رد عليهم الحجة بدليلهم، وإلا فالدليل الآخر صريح في أنه لا عصمة للدماء والأموال إلا بعد إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، لكن قال إلا بحقه، فاحتج عليهم بحجته، قال فإن الزكاة حق المال، الزكاة حق المال. ثم قال والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعقال هو عقال الإبل، ومعروف أن الصدقة كانت تؤخذ من أصحاب الإبل ومن أصحاب البقر والغنم، فلو كان هذه الإبل التي يعطونها النبي صلى الله عليه وسلم معقلة بعقل فمنعوا هذا العقال لقاتلهم عليه. وهذا الدليل على غيرة أبي بكر على الدين وعلى حرصه على الخير. وفي بعض الروايات لو منعوني عناقا، والعناق هو أنثى الماعز الصغيرة، فدل على أن أبا بكر رضي الله عنه يرى قتال هؤلاء. ثم أجمع الصحابة رضي الله عنهم على ما رأى أبو بكر وقاتل الصحابة هؤلاء الذين منعوا الزكاة والمرتدين، فأظهر الله عز وجل الحق، وعرف الناس بعد ذلك أن ما كان عليه أبو بكر هو الحق. قال كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه، لأنه هو الخليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عمر رضي الله عنه فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. وهذا من فقه عمر رضي الله عنه، لأنه علم أن هذا الصديق المجاهد الذي هو أقرب الناس للنبي صلى الله عليه وسلم ما يمكن أن يشرح صدره لهذا الأمر ويعزم عليه هذا العزم إلا أن الله قد وفقه لذلك. وهذا من المسائل المعروفة أن الصالح إذا شرح صدره لشيء فيعرف أنه الحق، وإلا فإن من عصمة الله له أنه يجد ريبة وشكا في نفسه إذا كان الأمر فيه شك. ولهذا لما كان الصحابة رضي الله عنهم تخفى عليهم بعض الأمور يتوقفون ويستشير بعضهم بعضا ويرجع بعضهم إلى بعض، وأما أبو بكر رضي الله عنه فلم يتردد في هذا الأمر لأنه عرف الحق وأقسم عليه وهو عازم على هذا الأمر، حتى إن الله أيضا شرح صدر عمر رضي الله عنه وصدور الصحابة فقاتلوا هؤلاء الذين منعوا الزكاة وغيرهم من المرتدين، فعاد إلى دين الله من أراد الله هدايته، وقتل من قتل، وأدى الزكاة يعني من وفقه الله عز وجل، ورجع الناس إلى دين الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله وعن أبي أيوب رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أخبرني بعمل يدخلني الجنة، قال تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم، متفق عليه. ثم ذكر حديث أبي أيوب رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أخبرني بعمل يدخلني الجنة، قال تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم. هذه هي الأعمال التي يدخل بها الرجل الجنة. والمصنف كعادته يتدرج في ذكر الأحاديث، فذكر الآيات في وجوب الزكاة، ثم ذكر الأحاديث في ذلك، ثم بعد ذلك ذكر حديث أبي هريرة في مشروعية قتال مانعي الزكاة، ثم ذكر حديث أبي أيوب الذي فيه فضل أداء الزكاة مع الأركان الأخرى وأن ثوابها دخول الجنة، وذكر أيضا صلة الرحم. والرحم هم الأقارب، وهم الذين يرثهم الرجل ويرثونه، وكذلك يدخل فيهم من قد يسقط أحيانا في الميراث من القرابات الذين لهم يعني صلة قرابة ولو كانت بعيدة، وقد تتعين أحيانا إذا لم يوجد قريب غير هذا القريب أن يصل قريبه وأن يؤدي حقه. وصلة الرحم تكون بتأدية سائر الحقوق من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإعانة المحتاج وإعطاء الفقير، وكذلك تعهد الرحم وزيارته وعيادته إذا مرض، وأداء سائر الحقوق التي جعلها الله عز وجل بين الأرحام. نعم. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. قال: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. قال: والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. متفق عليه. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. وهذا من حرص الصحابة رضي الله عنهم، وهذا أعرابي جاء يتفقه في دين الله، سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدله على عمل يدخله الجنة، هذا همهم. دلني على عمل، أرشدني إلى عمل، أي العمل أفضل، كان همهم العمل. ولهذا قال السلف: ينبغي للإنسان أن يهتم بالعمل وأن يكون طلب العلم للعمل. ولهذا كان الرجل إذا سأل عن غير العمل لم يجيبوه، لأن إنما خطبنا بالعمل، والله عز وجل ما خلقنا إلا للعبادة، فالسؤال ينبغي أن يكون للعمل. وأما الناس اليوم يتوسعون في العلم الذي قد لا يحتاجون إليه، فيسألون عن مسائل وما يحصل في الجنة والتوسع في الأسئلة، وما هي لغة أهل الجنة، وهل أهل الجنة يتزاورون، وما الذي يحصل لهم في الجنة، وهل أهل القبور يعرف بعضهم بعضا. هذه الأسئلة لم تكن معروفة في عهد السلف، وإنما أحدثها الناس اليوم. والإنسان يسأل عن العمل الذي يدخله الجنة، ويبحث عن الأسباب التي تدخله الجنة وينال بها رضا الله عز وجل. إذا عملته دخلت الجنة، وهذا دليل على أن الجنة يعني يدخلها صاحبها بسبب العمل، فإن دخول الجنة بسبب العمل وليست هي عوضا عن العمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. فالنفي هنا هو نفي العوض، أن تكون الجنة عوض، أن يكون دخول الجنة عوضا عن العمل، فهذا يعني غير صحيح، وإنما دخول الجنة بسبب العمل مع فضل الله عز وجل ورحمته. قال: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. أرشده إلى هذه الأركان، وهذه إجابة النبي صلى الله عليه وسلم لمن سأله كما جاء في الأعراب الذي يسأل عن الإسلام، فأرشده إلى هذا. قال: والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا. قال: والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا، يعني أكتفي بما أوجب الله عليه. وهذا لا حرج على من قال هذا، ولكن لما كان الإنسان يعني عمله عرضة للنقص والخلل، فينبغي له أن يفعل المستحبات حتى يجبر النقص الذي يحصل له في تأدية الواجبات. فلما ولى يعني انصرف وابتعد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم صدقه ولم يقل هذا بحضوره خشية الفتنة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكره أن يمدح الرجل في وجهه لما يخشى عليه من الفتنة، ولكن لما ولى قال هذه الكلمة، وذلك لما علم من صدقه أو لما أطلعه الله عز وجل عليه من الغيب، وأن هذا الرجل أنه من أهل الجنة. قال: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة وهو يمشي على الأرض وهو ممن ختم الله له بالجنة فلينظر إلى هذا. فهذا دل على أن من أتى بهذه الأركان فإنه يرجى إن شاء الله أن يكون من أهل الجنة. نعم. قال رحمه الله: وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. متفق عليه. ثم ذكر حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه رضي الله عنهما قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. وهذا دليل على عظم هذه الأمور، ولهذا كانوا يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأمور. ومبايعة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه كان يبايعهم على أصول الإسلام العظيمة، ولهذا بايعهم على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. يعني تقدم يعني إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم، أن ينصح للمسلم وأن يكون صادقا في نصحه للمسلم، وأن يحب له ما يحب لنفسه، وإذا رآه في منكر نصحه وأرشده، وإذا بايعه صدق في بيعه، وإذا علم شيئا من الخير أرشده إليه، وإذا علم من الشر شيئا حذره منه. هذا هو النصح للمسلم. قال العلماء: مقياس علاقة المسلم بأخيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا مقياس العلاقة، وهو ميزان الصدق، وهو أن يحب المسلم لأخيه ما يحب لنفسه. فكل ما تكرهه لنفسك فأنت تكرهه لأخيك. إذا كان الرجل منا يكره أن يطلع على عرضه وأن ينظر إلى نسائه فهو يكره هذا لإخوانه، فكما أنت تغار على عرضك وعلى محارمك فيجب عليك أن تحفظ عرض المسلم. هذا من الصدق. إذا كنت لا تحب أن تغش في البيع والتجارة ولا يدلس عليك فأنت لا تعامل المسلم بهذه المعاملة. فهذا مقياس عظيم، كلما عرض للمسلم شيء في هذا الباب عرضه على هذا الأصل حتى يعلم مدى نصحه وصدقه في معاملة أخيه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قيل: يا رسول الله، فالإبل؟ قال: ولا صاحب إبل لا يؤدي منها حقها، ومن حقها حلبها يوم وردها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر أو فرما كانت لا يفقد منها فصيلا واحدا، تطأه بأخفافها وتعضه بأفواهها، كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قيل: يا رسول الله، فالبقر والغنم؟ قال: ولا صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر لا يفقد منها شيئا، ليس فيها عقصاء ولا جلحاء ولا عضباء، تنطحه بقرونها وتطأه بأظلافها، كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قيل يا رسول الله فالخيل؟ قال الخيل 3، هي لرجل وزر، وهي لرجل ستر، وهي لرجل أجر. فأما الذي هي له وزر فرجل ربطها رياء وفخرا ونواء على أهل الإسلام فهي له وزر، وأما التي هي له ستر فرجل ربطها في سبيل الله ثم لم ينس حق الله في ظهورها ولا رقابها فهي له ستر، وأما التي هي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله لأهل الإسلام في مرج أو روضة، فما أكلت من ذلك المرج أو الروضة من شيء إلا كتب له عدد ما أكلت حسنات، وكتب له عدد أرواثها وأبوالها حسنات، ولا تقطع طولها فاستنت شرفا أو شرفين إلا كتب الله له عدد آثارها وأرواثها حسنات، ولا مر بها صاحبها على نهر فشربت منه ولا يريد أن يسقيها إلا كتب الله له عدد ما شربت حسنات. قيل يا رسول الله فالحمر؟ قال ما أنزل علي في الحمر شيء إلا هذه الآية الفاذة الجامعة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. ومعنى القاع المكان المستوي من الأرض الواسع، والقرقر الأملس. ثم ذكر حديث أبي هريرة، هذا الحديث الطويل العظيم في عقوبة تارك الزكاة، وختم به هذا الباب، وهو من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار. هذه عقوبة من لم يؤدي زكاة الأموال، وإنما ذكر الذهب والفضة لأنها هي أصول الأموال، ومصداق هذا ما جاء في كتاب الله في قوله: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جيباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. فهذا الحديث مصداقه من كتاب الله عز وجل في عقوبة صاحب المال، وكذلك صاحب الذهب والفضة، وكذلك ما كان جنسه من الأموال، إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح. والصفائح هو أن تبصر، فإن الحديد إذا طرق أصبح له بسط كالصفائح وكالصحف فتكون ممتدة فيكون عذابه بها أشد، فأحمي عليها في نار جهنم. لاحظوا من حكمة الله أن العذاب يكون من جنس يعني هذا الكنز، والعلماء قالوا إن الكنز هو كل مال لم تؤد فيه الزكاة، وذهب بعضهم إلى أن الكنز عام، لأن الكنز هو ما يكتنز ويجمع، وقالوا أنه إذا أدى الزكاة فإنه سقطت العقوبة المترتبة على ذلك. قال: فأحمي عليها في نار جهنم، أي يحمى على هذه الصفائح من الذهب والفضة والأموال ويعذب بها. قال: فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كما قال الله عز وجل: يعذب بها يوم القيامة كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة، كلما بردت هذه الصفائح أعيدت في النار حتى تحتمي وتشتد حرارتها ثم تعاد على بدنه والعياذ بالله في يوم كان مقداره 50,000 سنة في يوم القيامة ويوم الحساب، ويمتد إلى هذا الوقت حتى يقضى بين العباد، حتى يفرغ من العباد ومن حسابهم، فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار بعد أن نال هذه العقوبة التي ترتبت على ترك الزكاة. ينظر إلى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. ومن هنا قال العلماء: هذا الحديث دليل على أن تارك الزكاة إذا لم يجحد وجوبها ولم يعتقد استباحة ترك الزكاة فإنه معرض لوعيد شديد ويعاقب هذه العقوبة العظيمة، لكنه لا يكفر. ولهذا قال: ينظر إلى سبيله فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وبعضهم روى هذا يعني فتح الياء، قال: فيرى سبيله، يعني هو يرى سبيله بعد ذلك هل هو من أهل الجنة، فيرى سبيله يعني يعلم بعد ذلك سبيله بعد أن يقضي الله عز وجل فيه بما شاء، هل هو من أهل الجنة أو من أهل النار. قيل يا رسول الله في الإبل، يعني لما أخبرهم بترك زكاة الذهب والفضة سألوا عن الإبل لأنها من الأموال التي يعني تقتنى. قال ولا صاحب إبل لا يؤدي منها حقها ومن حقها حلبها يوم وردها، وهذه أيضا من الحقوق، وذهب بعض أهل العلم أن هذه أيضا من الحقوق، لأن الإبل كانت إذا وردت الموارد واجتمع الناس فإن الناس اعتادوا أن يحلب صاحب الإبل فيسقي الناس، ويكون هذا من حقها لأن الفقراء قد لا يجدون شيئا، والإبل يعني عندما ترد الماء فإنها ترتوي وتدر، فيكون هذا فيه يعني بركة عندما يطعم وعندما يسقي الناس. والصحيح أن هذا مستحب لكنه من الأمور التي رغب فيها. وأيضا قال لا يؤدي منها حقها، وحقها الزكاة كما تقدم، إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر، بطح لها أي ألقي على وجهه وكان باطنه ناحية الأرض. وقيل إن البطح لا يلزم أن يكون كذلك حتى لو كان مستلقيا، بطح لها بقاع قرقر، القاع هي الأرض المنبسطة، والقرقر هو تأكيد لاستوائها، أي أنها في أرض ليس فيها نتوء وليس فيها انخفاض، وإنما في أرض واسعة مستوية. أوفر ما كانت يعني أعظم ما كانت، لأن هذه الإبل تعظم وتقل، فأوفر ما تكون في عددها وأقوى ما تكون في سمنها يؤتى بها كذلك يوم القيامة. قال لا يفقد منها فصيلا واحدا، والفصيل هو ما يكون من صغار الإبل، حتى صغار الإبل يؤتى بها، تطأه بأخفافها وتعضه بأفواهها، يعني يعذب بجنس هذا المال الذي يعني لم يؤدي الزكاة، فتعضه بأخفافها، تطأه بأخفافها وتعضه بأفواهها. ولا شك أن هذا فيه عذاب مع ضخامة هذه الإبل، ولهذا تعلمون الآن أن هذه الإبل إذا اعتدت على الناس فإنها قد تقتل الرجل، لكن من حكمة الله أن يوم القيامة يعطي الله عز وجل أهل الجنة يعني القوى على النعيم، ويكون تعلق الروح بالبدن في أهل الجنة أقوى التعلق، ويعطى النار أهل النار وأهل العذاب القوة على العذاب فلا يموتون. وإلا مثل هذه الأمور يعني طائفة كبيرة من الإبل تطأ رجل حتى لربما يعني عادت عليه مرة أخرى فلا بد أن يموت، كما جاء في قصة سعد لأبي وقاص لما دعا على ذلك الرجل، قال فخرجت بختية إلى الرجل الذي كان يطعم في الصحابة فأخذت يعني تطأه حتى طفئ، مات من بختية ناقة واحدة، فكيف بهذه الإبل؟ لكن من حكمة الله أنه يعطي هؤلاء القوة على هذا العذاب والعياذ بالله. قال كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها، يعني كلما انتهت أعيدت عليه مرة أخرى في يوم كان مقداره 50,000 سنة، حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله أو فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قيل يا رسول الله فالبقر والغنم؟ قال ولا صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر، كما فعل بصاحب الإبل، لا يفقد منها شيئا، ليس فيها عقصاء ولا جلحاء ولا عظباء، يعني ليست ملتوية القرون، العقصاء هي الملتوية القرون والضعيفة، والجلحاء هي التي ليس لها قرن، والعظباء هي التي كسر قرنها، والمقصود أنها بكامل قرونها ليس فيها نقص، تنطحه بقرونها وتطأه بأظلافها. كل واحد من هؤلاء يعذب من جنس ما اقتنى من الأموال إن لم يؤدي زكاتها. كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره 50,000 سنة، حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قيل يا رسول الله فالخيل؟ سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الخيل، والخيل لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيها ما ذكره في الإبل والبقر والغنم، وذلك أنه على الصحيح أنه لا زكاة فيها. قد جاء في الحديث في صحيح مسلم: ليس على العبد المسلم صدقة في عبده وفرسه. وهذا الذي عليه عامة العلماء خلافا لأبي حنيفة رحمه الله، فإنه يرى الزكاة حتى في الخيل، وقد خالفه في ذلك صاحبه أبو يوسف ومحمد بن الحسن وعامة العلماء. والصحيح أن الخيل ليس فيها يعني زكاة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال العلماء أن إجابته هي يعني ما يسمى بأسلوب الحكيم، وإلا في الأصل أنه يقول لا زكاة في الخيل، ولكنه أجاب بإجابة أخرى يبين بعض الأحكام المتعلقة بالخيل. قال: الخيل ثلاثة، يعني أن أهل الخيل أو أن أحكام الخيل على ثلاثة أقسام: هي لرجل وزر، وهي لرجل ستر، وهي لرجل أجر. يعني أصحابها على ثلاثة أحوال: منهم من تكون له الخيل وزر، ومنهم من تكون له ستر، ومنهم من تكون له أجر. فأما التي هي له وزر فرجل ربطها رياء وفخرا ولواء على أهل الإسلام، يعني قصدا للإضرار بأهل الإسلام، أو ترصدا بحرب أهل الإسلام، أو أضمر النية لقتال المسلمين، يعني ربطها للافتخار، رجل ربطها رياء وفخرا للمفاخرة بها، أو أعدها لقتال المسلمين، فهذا الرجل فالخيل في حقه وزر، والوزر هو الذنب والعقوبة من الله. قال: فهي له وزر. وأما التي هي له ستر فرجل ربطها في سبيل الله ثم لم ينس حق الله في ظهورها ولا رقابها. قال العلماء في قوله: وأما التي هي له ستر، قيل أي ستر من الفقر والحاجة، لأنه إذا كان عنده خيل يعني استطاع يعني أن ينفق وأن يبيع منها وأن يعني يقتات منها، فرجل ربطها في سبيل الله. قال العلماء: في سبيل الله يعني في طاعة الله عز وجل، لم يدخرها للمعصية، ولا يعني ذلك أنها عدها للجهاد في سبيل الله، لأنه بينه فرق وبين الصنف الثالث الذي عدها الجهاد في سبيل الله، يعني في سبيل الله على خلاف الأول الذي ربطها للمعصية. أما هذا في سبيل الله في طاعة الله، أي ليقتات منها ثم لم ينس حق الله في ظهورها. قالوا: حق الله في ظهورها هو أن يركبها في طاعة الله، وأن يستعين بها على طاعة الله، وإن وجد محتاجا حمله. ولا في رقابها، قالوا رقابها هي حق الخيل في نفسها، وهو أن لا يضر بها، وأن لا يحبسها، وأن لا يعني يمنعها من طعام أو شراب، لأن هذه المخلوقات أمرنا بالإحسان إليها. فهي له ستر، فهي له ستر يعني من الفقر ومن الحاجة. وأما التي هي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله. قال العلماء: معنى سبيل الله للجهاد في سبيل الله، فهي في مرج أو روضة. المرج هو الأرض المنبسطة الواسعة التي فيها أعشاب تقتات منها الحيوانات، والروضة هو ما أعد من الأماكن التي تعد وتغرس ويزرع فيها، فكلما أكلت من ذلك المرج أو الروضة من شيء إلا كتب له عدد ما أكلت حسنات، يعني أكلها حسنات له لأنه أعدها لسبيل الله، وكتب له عدد أرواثها وأبوالها حسنات. قال العلماء هنا ذكر هذه الأشياء الوضيعة وهو أكلها وأرواثها وأبوالها، فكيف بما كان منها من ناتج الخير وما يحصل من الانتفاع بها. ولا تقطع طولها فاستنت شرفا أو شرفين إلا كتب الله له عدد آثارها، يعني لا تقطع طولها، أي أنها لا تنتقل من مكان ولا تسير وتصعد شرفا أو مكانا مرتفع أو شرفين إلا كتب له عدد آثارها، أي خطاها وسيرها. وأرواثها حسنات، يعني تكون له عند الله. ولا مر بها صاحبها على نهر فشربت منه ولا يريد أن يسقيها إلا كتب الله له عدد ما شربت حسنات. لماذا؟ لأنه أعدها لسبيل الله. فيلاحظ هنا عظم الأجر والثواب من الله عز وجل، لأن الذي أعدها لسبيل الله فهو إذا أطعمها يبتغي يعني أن يعدها لسبيل الله، وإذا سقاها فإنما يريد أن يستبقيها لطاعة الله، فهو مأجور على إسقائها وعلى إطعامها. قيل يا رسول الله فالحمر، وهذه أيضا من أنواع البهائم التي كانت معروفة، والحمر جمع الحمار وهو من البهائم التي كانت تستخدم. قال ما أنزل علي في الحمر شيء إلا هذه الآية الفادة الجامعة. وهذا دليل عظيم على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى، وما كان يتكلم برأيه، وإنما يبلغ عن رب العالمين. فقال عليه الصلاة والسلام ما أنزل علي في الحمر شيء، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوقف فكيف بغيره؟ وهذا فيه تعليم للأمة أن من خفي عليه شيء يقول لا أعلم ولا أدري وما بلغني في هذا شيء، ولم أقف في هذا الباب على شيء من العلم. الفاذة يعني الفريدة، وفي معناها وفي عظمة ما اشتملت عليه من الأحكام الجامعة فيما اشتملت عليه من الأحكام. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. هنا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه ما أنزل عليه في الحمر شيء، إلا أنه عليه الصلاة والسلام بين أنه لربما كان الاحتجاج بهذه الآية صالح لهذا الأمر. ولهذا قال العلماء فمن اقتنى هذه الحمير للخير لينفع بها نفسه والناس فهو مأجور، لأن هذا الخير الذي يحصل منها هو أعظم من ثقيل الذر. وإن اقتناها للشر وللفتنة أو يستعين بها على مخالفة أو معصية فهو أيضا من الشر الذي يؤاخذ به. هذا والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم وعفى الله عنا وعنكم. هذا سائل يقول فضيلة الشيخ، من كان مسلما وعلى الجادة بحمد الله فهل يغلب جانب الرجاء على جانب الخوف، أو جانب الخوف على جانب الرجاء، أو يكونان متساويين؟ الذي يظهر والله أعلم أن الإنسان أدرى بنفسه، فإذا غلب جانب الرجاء ورأى نشاطا واجتهادا أكثر من جانب الخوف غلب الرجاء، وإذا غلب جانب الخوف ورأى أنه أنفع له غلب جانب الخوف. فكل إنسان أعرف بنفسه. وعندما يقول العلماء يغلب وغلب هذا على هذا، هذا يعني أن لا يترك الشيء الآخر، فلا بد للإنسان من خوف ورجاء كما ذكر العلماء. وإلا إذا وجد الخوف من غير رجاء يقنط الإنسان، وإذا رجد الرجاء من غير خوف تجرأ الإنسان. فلا بد من الخوف والرجاء، والعلماء تكلموا وأطالوا في هذا. فمنهم من قال يغلب جانب الرجاء في حال الضعف، ويغلب جانب الخوف في حال الصحة والفراغ حتى يعمل. ومنهم من قال ينظر إلى حاله، والذي يظهر أن الإنسان ينبغي له أن ينظر إلى حاله. فإذا كان الرجاء أنفع له بحيث لو غلب جانب الرجاء اشتغل واجتهد ويرى أنه أعظم له في طاعة الله فيغلب جانب الرجاء. وهذا هو سبيل أصحاب الهمم، يعني أصحاب الهمم كلما يعني بلغ منزله اشتاق إلى ما هو فوقه. وهذا كان عمل عمر بن عبد العزيز، فإنه كان شابا في هذه المدينة، وكان منعما يهتم بمظهره يعني طيبه، حتى يقال أنه إذا مر من سكك المدينة عرفوا أنه قد مر عمر بن عبد العزيز، وكان من بيت شرف وفضل. ولكن هذا مع استقامته على طاعة الله لم يكن على فسق كما قد يظن البعض، لكنه كان متوسعا يعني في هذه الأمور. فلما بويع بالخلافة ترك هذه الأمور كلها وزهد في الدنيا زهدا عظيما. فسئل عن هذا قال إن لي نفسا تواقة. فلما نالت الخلافة وهي أعظم شيء في الدنيا اشتاقت إلى ما فوقها وهي الآخرة، فطلبت الآخرة. فهذا دليل على أن أهل الهمم يعني يقودهم الرجاء ويرفعهم. فهذا رجل رفعه الله عز وجل بالرجاء وبالهمة العالية. وبعض الناس فيهم كسل ويرضى بواقعه ولا ينظر إلى المراتب، لكن هذا قد ينزجر بالخوف وبالعقوبة، فإذا تأمل هذا اجتهد وعمل. فعلى كل حال الإنسان أدرى بنفسه، فلا بد من الخوف والرجاء، لكن أيهما يغلب كل إنسان ينظر إلى الأصلح له. هذا سائل حفظكم الله نقل نقلا عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما سئل عن قتال التتار، فقال رحمه الله: كل طائفة ممتنعة من التزام شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة من هؤلاء القوم أو غيرهم فإنه يجب قتالهم حتى يلتزموا شرائعه، وإن كانوا مع ذلك ناطقين بالشهادتين وملتزمين بعض شرائعه، كما قاتل أبو بكر والصحابة رضي الله عنهم مانع الزكاة، وعلى ذلك اتفق الفقهاء بعدهم. قال: فأيما طائفة ممتنعة امتنعت عن بعض الصلوات المفروضات أو الصيام أو الحج أو عن التزام تحريم الدماء أو الأموال أو الخمر إلى أن قال: فإنها تقاتل عليها وإن كانت مقرة بها. ثم قال: وهؤلاء عند المحققين من العلماء ليسوا بمنزلة البغاة، بل هم خارجون عن الإسلام بمنزلة مانعي الزكاة. فسؤاله يقول: ما معنى قوله الالتزام في كلامه؟ هل هو ترك الواجبات وفعل المحرمات فيكفر بذلك؟ المقصود بالالتزام هو التزام ما اعتقده المسلم، فإذا قر بوجوب الصلاة يلتزم ما اعتقده، وإذا قر بوجوب الزكاة يلتزم، لأن بعض الناس يعتقد وجوب الشيء ولا يلتزمه. فهؤلاء يجب على الحاكم أن يقاتلهم. ثم إن العلماء اختلفوا في قتالهم، يعني في قتل هؤلاء الذين يمتنعون من الشعائر أو أنهم يشربون الخمر أو أنهم يجاهرون بالمعاصي، فإن العلماء اختلفوا في قتالهم. فمنهم من قال إنهم إذا أصروا على ذلك هذا يدل على أن هذا فوق الكسل وفوق الشهوة، وإنما هو أمور يعتقدونها، وهذا بناء على اللوازم، لأن الذي يفعل شيئا لشهوة لا يمكن أن يقاتل عليه، فإذا قاتل عليه يدل أنه وراء هذا شيء من الاعتقاد، وهذا في الزكاة وفي بعض الأركان. وأما المعاصي فإنهم إذا أظهروها فإنهم يقاتلون قتال العصاة الذين لم يلتزموا طاعة الله عز وجل، لكن هذا يكون كله باجتهاد الإمام وبمن حوله من العلماء، ثم الحكم على هؤلاء يرجع فيه إلى القضاة وإلى العلماء الذين ينظرون في أحوال هؤلاء. بارك الله فيكم. يقول السائل: عندما يهوي المصلي من الاعتدال إلى السجود، هل يقدم ركبتيه أولا أم يقدم يديه؟ الصحيح يقدم ركبتيه، هذا الذي دلت عليه السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبرك الرجل بروك البعير والبعير يقدم يديه، فهذه السنة لمن استطاعها وكان قادرا عليها. أما من عجز عن ذلك لضعف أو لكبر أو لألم في ركبتيه أو يعني شدة في الأرض، فإن لا بأس أن يقدم يديه، لأن هذه سنة، فإذا أتى بها الإنسان فله أجرها. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: ما هي السبع المثاني؟ هل هي الفاتحة؟ ولماذا لم يعتبروا البسملة آية من السورة ولا يجهرون بها في الصلوات الجهرية؟ نرجو التوضيح وجزاكم الله خيرا. نعم، السبع المثاني هي الفاتحة، وأما الكون البسملة يعني لم تعد، خلاف بين العلماء هل البسملة آية من الفاتحة أو أنها ليست آية لا من الفاتحة ولا من غيرها من السور، أو أنها آية في كل سورة، يعني في هناك خلاف بين العلماء. وأما يعني الفاتحة فهي السبع المثاني، وهي القرآن العظيم، وهي أم الكتاب، وهي أعظم آية، وهي أعظم سورة في كتاب الله عز وجل. هذا فيه خلاف أيضا بين العلماء، والسنة كما تقدم أن السنة عدم الجهر بها، وأنه يسر بها ولا يجهر، ومن العلماء من يرى الجهر بها، لكن السنة هو عدم الجهر بها. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل يلحق بما ورد في الحديث من الخيل ما يوجد من السيارات اليوم؟ لا، السيارات ليست كالخيل. سيارات الآن إذا كانت سيارات فيها تفصيل، إذا كانت تدار من الأشياء التي تستخدم، لو كان الإنسان عنده 10 سيارات يستخدمها له ولأولاده، أو سيارات خاصة، سيارات للسفر، سيارات يعني للبلد، كما توسع الناس في هذا الأمر، فهذه ليس فيها زكاة. كل ما يستخدم من السيارات ومن البيوت، كذلك لو كان له أكثر من بيت يعني يسكنه ويسكن أولاده فيه ويتنقل بينها، فهذه لا زكاة فيها. أما السيارات التي تتخذ للتجارة مثل معارض السيارات، فهذه أموال لا بد من أداء الزكاة فيها، وهي عروض تجارة لا بد من تقييمها وأداء الزكاة إذا حال عليها الحول. بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: تنتابني وساوس خطيرة تجاه العقيدة مما يثير هلعي ورعبي مما قد يحدث لي من الله سبحانه وتعالى، وأعلم أنها وساوس لكنها تفسد علي عبادتي ومتعتي بها، وهذا قد حصل مؤخرا، فأريد حلا أثبت به على عقيدتي وجزاكم الله خيرا، وأنا ولله الحمد دائما على وضوء وأكثر من الذكر بقدر الاستطاعة، لكن أخاف أن تغلبني تلك الوساوس. هذا السؤال سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وليس بعد إجابة النبي صلى الله عليه وسلم إجابة، فقال له أصحابه: إن أحدنا ليجد في نفسه ما أن لو يخر من السماء أحب إليه من أن يحدث بهذا. قال: أو قد وجدتموه؟ ذاك صريح الإمام. فالصحابة رضي الله عنهم وهم خيار الأمة وجدوا هذا، وقد ذكر بعض العلماء أنه ما خلا يعني عالم أو من العلماء أو عامة الناس إلا قد وجد في بعضهم شيء من ذلك، لأن المؤمن حريص ويحرص على الخير، ويأتي الشيطان يريد أن يلبس عليه فيبقى أمره في الوسوسة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أو قد وجدتموه؟ ذاك صريح الإيمان. اختلف العلماء كيف تكون هذه الوساوس صريح الإيمان، فقال بعض العلماء: صريح الإيمان هو كراهية المؤمن لها، لأنهم قالوا: إن أحدنا لو أن يخر من السماء أحب إليه من أن يحدث بها، فهذه الكراهية التي يجدها المؤمن هذا هو صريح الإيمان. وقيل إن صريح الإيمان أن الشيطان لم يجد طريقا ولا سبيلا لإغواء هذا إلا الوسوسة، ولهذا جاء في الحديث قال: الحمد لله الذي رد أمره للوسوسة. أما غير المؤمن فإنه انقاد إليه وأطاعه وصرفه ببدنه، وأما المؤمن فإنه لم يقدر عليه فأخذ يلبس عليه ويغرس في نفسه هذه الوساوس. فهذه علاجها أن لا يتحدث بها الإنسان، مهما وجدت في نفسك من هذه الوساوس والخطرات فلا تحدث بها ولا تقل حتى عند السؤال، قل: أجد شيئا عظيما كما قال الصحابة، ولا تقول: وجدت كذا وكذا، فإذا أمسكت ولم تتحدث بها ستذهب عنك، وهذه لن تلبث يعني دقائق لو الإنسان انصرف عنها وعلم أنها لن تضره، وكان على يقين بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك قوله: عفى الله لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. خلاص هذا نص. لهذا بعض الناس تصيبهم وساوس، وذكر بهذه الحديث يقول: هذا حديث، قل نعم حديث، يقول صحيح، قل صحيح، ويبقى في نفسه شيء. هذه لو فتوى عالم ممكن نقول تحتمل الصواب والخطأ، لكن هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من رحمة الله، الله عز وجل أرحم بعباده من الأم يعني بابنها، فهو من رحمته علم هذا المخلوق الذي خلقه وأنه لا يملك قلبه، بل ذكر العلماء أن القلب إنما سمي بهذا الاسم لكثرة تقلبه، والله عز وجل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم هذا عدلي فيما أملك وأستغفرك مما لا أملك. فالقلب لا يملكه أحد، أن تحب أو تبغض أو توجد الوساوس والخطرات، لكن إذا كرهها المؤمن وانشغل عنها بالطاعة ولم يعبأ بها وعلم أن الله لا يؤاخذه بها ستذهب عنه. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.